Allah'a emanet olun.

الله الذي لا الثالثة عملنا Oh, مع وقت الكفاية لكن نجد Thank you. الله أكبر. نعم نعم نعم نعم